على مواضيعكم ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور الثانية، لافتات معلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بسورة مفروض صور التي لا مطلقة الآن، لكن معروف الصور المصورة على بني آدم أشخاص مثلا أرواح. الأول هذا عرض شريط أشرطة فيديو من محاضرات وغيرها، أناشيد مثل ما يسمونها ولو أن الاسم لا يطابقها إسلامية، هذا معروف أناشيد إسلامية جماعة من الطلبة دون طالبات، مسرحيات كما هو معلوم إسلامية ما شاء الله إلى غير ذلك إحنا عندنا الجواب معروف لكنه يريد سماع منك. وهذا يكون حسب المناسبات كالمولد وأول رمضان أو صلاة القيام، يعني هذه أشياء كل هذه. والجواب الحمد لله عندنا معروف لكن يريدون جبنا سماع جواب أن هذه إخوانية غير سلامية. أنا أقول أرأيتم أن تكتبوا شيئا وأنا أجيبكم عليه سلامان عندي وبهذا كذا الكفاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.